لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وما زلنا بنتكلم خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، وكانت أولى هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أنهم كانوا يصلون في مواطنهم، ولكن لما سمعوا بقدوم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بهذا المال صلوا في ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله. وبينا صدق الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا سلامة وطهارة صدور الصحابة رضي الله عنهم، ليس هناك يعني محاورات أو غير ذلك، أن نقول بكلام صريح لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قلنا مباشرة كده يعني، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يبقى توسعة الدنيا، يبقى نقول على ذلك لا يخشى عليهم الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يبقى على ذلك يأخذون من زهرة الدنيا، يوسع عليهم في الأموال وغير ذلك. قال كما بسطت على من كان قبلكم، يبقى لنا دايما كده العبرة والعظة فيما حدث للأمم السابقة. ما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن أحوال الأمم السابقة مش عبارة عن كده قصص بيحكى على ما سمعنا أو كلام عن أحوال الأمم السابقة من باب التاريخ، معرفة التاريخ، ولكن العبرة والعظة، بنأخذ العبرة والعظة. ما العبرة والعظة في ذلك؟ كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا عندما يوسع عليهم في الدنيا فحيكون ميدان التنافس بينهم هو على أمر الدنيا، على حطام الدنيا، إن كان التنافس دائما على حطام الدنيا حينشأ عند ذلك العداوة والبغضاء والتضابر، لو كان التنافس على الدرجات العلى والنعيم المقيم تنشأ المحبة والمودة وتزداد المحبة والمودة، يبقى حسب ميدان تنافس الإنسان، ميدان التنافس في الدنيا يبقى تبعات هذا الأمر عداوة وبغضاء وتضابر وشحناء، لو كان ميدان التنافس على أمر الآخرة على الدرجات العلى عند الله عز وجل هنجد عند ذلك لا تجد إلا المحبة والمودة والألفة وحب الخير لنفسي وللغير، حب الخير لنفسي وللغير، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى دي علامة على صحة إيمان الإنسان، يبقى عشان يأمن الإنسان ألا تزل القدم وأيضا الإنسان يطمئن إلى حاله، أقول لك ماذا ترى في قلبك لإخوانك، يبقى أنت ما تحمل في قلبك لإخوانك، هل فعلا تحمل في قلبك لإخوانك الخير وإرادة الخير لهم، أم ماذا تحمل في نفسك؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدي محتاجة إلى علاج للنفس، مجاهدة للنفس. دائما الإنسان كده يحب الترأس والتربع، يحب متقدم لا يتقدم عليه أحد، لكن في أمر الدين يبقى الأمر محتاج أن أنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي. وإن رأينا من يتقدم علينا في الدين يبقى حنقتدي به ونحب له ذلك الخير وأن يستزيد من ذلك الخير. لو الواحد لقى كده إنسان بيتنافس معاه في الدنيا وتقدم عليه، يعني كان في مهنة أو حرفة ما، فعلى ذلك نجد ممكن يبقى فيه بغضاء، شحناء، ضغينة، ما لا يحب أبدا يتقدم عليه أحد. طب في أمر الدين لما نرى أن فلانا تقدم علينا في أمر الدين يبقى نحب له الزيادة ونحب لأنفسنا أن نصل هذه المرتبة. يبقى لكن لا تجد في قلبك إلا المحبة والسرور والفرح بمنزلة هؤلاء أو بتقدم هذا الرجل في أمر الدين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. يبقى مضرة الفقر يبقى أدنى بكثير من مضرة الغنى، مضرة الفقر. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى. لكن أساسا مضرة الفقر أدنى من مضرة الغنى، لأن مضرة الفقر يبقى فيه ضيق في الدنيا، لكن مضرة الغنى يبقى فيه تأثير على أمر الآخرة، في تأثير مضرة تبقى في دين هذا الإنسان إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. الأكثرون هم المقلون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مضرة الفقر دي حنجدها كده في الدنيا، ضيق في الدنيا، لكن مضرة الغنى يبقى ممكن على ذلك يكون مضرة تلحق هذا الإنسان في دينه في غالب الأحوال. قال لكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، وتلهيكم كما ألهتهم أو تهلككم كما أهلكتكم أهلكتهم، كما يبقى أهلكت هؤلاء في مسألة يتنافسون على أمر الدنيا، وتلهيكم كما ألهتهم، يبقى على ذلك لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، انشغال، يبقى بينشغل الإنسان، انشغل بأبنائه، بينشغل بآله، انشغل بتجارته، بماله، منشغل، يعني ده منشغل، فعلى ذلك ده بيأخذ من قدر دين ذلك الإنسان. إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. أيضا رواية ثانية كانت رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. يبقى ده كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح مخازن الأرض، أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني وإني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يبقى ده بيان لمدى ثبات الصحابة رضي الله عنهم على دين ربهم سبحانه وتعالى، وأن الإيمان نزل في القلوب، إذا نزل الإيمان في القلوب وخلطت بشاشات القلوب فعلى ذلك لا يعود الإنسان أو يرتد عن دين ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال وإني والله لا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ما الإيمان واضح عند الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كانوا يعيشون من خلال ذلك الإيمان، العقيدة الصافية التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، خايف من الدنيا أن تبسط الدنيا، وإن دخلت الدنيا على ذلك تفرق بين الناس. ذلك بينا قبل ذلك أن في سورة الأنفال لما افتتحت السورة قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كان السبب إيه؟ إن ده كان أول مال غنموه، ولم تنزل بعد أحكام تقسيم مال الغنيمة. وانقسم الصحابة رضي الله عنهم إلى ثلاث فرق، كل فرقة تقول هي أحق بهذا المال. ليه؟ لأنه ما كانش نزل الحكم في مسألة كيف تقسيم وتوزيع الغنائم، وده أول مال غنموه. فعلى ذلك انقسم إلى ثلاث فرق، كل فرقة تقول هي أحق بهذا المال من غيرها. فعلى ذلك يبقى المال هو كاد أن يكون هناك فرقة واختلاف بين الصحابة. لذلك تنزل الآيات يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله حكمها مرد الله عز وجل، والذي يحكم سبحانه وتعالى في هذه المسألة كيف تقسم المال. فرفع أيديهم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى إصلاح ذات البين، الاجتماع، الائتلاف، ودون أن يكون هناك فرقة أو اختلاف. يبقى لما تدخل الدنيا ممكن يحدث إيه؟ هذه الفرقة والاختلاف. يبقى رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لكن إذا دخلت الدنيا ممكن ينشأ عداوة، تنشأ عداوة، تنشأ بغضاء، إن دخلت الدنيا بين الطرفين، بين الطرفين. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال الرجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يبطل حبطا أو يلمه، إلا أكلت الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاكترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، حلو من أخذه بحق، أو حلوة من أخذه بحق لعه في حق فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحق لعه في حق فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع. تشبيه بشبع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الزيادة من المال زي اللي بيستزيد من الطعام، تحدث له تخمة، انتفاخ كده في البطن، وقد يقضى على الإنسان، قد يقضى على الإنسان. لذلك قال لما سئل هل يأتي الخير بالشر، نزل الوحي، قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. يبقى الخير لا يأتي أبدا إلا بالخيرات على الإنسان. يبقى النعمة كده لا تحول إلى نقمة. يبقى المال نعمة، يقول ده المال كان نقمة، يقول لك لا، المال نعمة، والنعمة لا تحول إلى نقمة. بل النقمة تبقى فين؟ في تصرف الإنسان. يبقى في التصرف يعني نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يبقى الوقت ده يبقى نعمة، المال ده نعمة، نعمة لا يحول نفس الشيء إلى الضد. منقولش ده نقمة، لا، النقمة في التصرف. يبقى تصرف الإنسان في المال كان نقمة عليه، كان نقمة عليه. يبقى العلم ده نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة. لكن لما هو تعلم العلم لغير وجه الله يبقى على ذلك حيعذب بذلك. يبقى فين الخطأ؟ فين في العلم؟ لا، في نفس ذلك الإنسان. يبقى دي نعمة، الكتابة والقراءة دي من نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، هذه من نعم الرب. لكن ممكن هو أساسا حيكتب كلام فاسد، كلام كفر. يبقى حد الكتابة نعمة من نعم الرب، لما تعلم القراءة والكتابة كده دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، استعماله بقى للنعمة. يبقى استعمال الإنسان للنعمة هو ده، إما فعلا هو يشكر رب سبحانه وتعالى النعمة، نرى ذلك في تصرفاته، أو أن هو أساسا يستعمل هذه النعمة في غير ما أعطاه الله عز وجل ذلك الأمر. زي الإنسان بيتقوى بالطعام على المعصية، بيتقوى الإنسان بالطعام على المعصية، الطعام ده نعمة وإحسان وفضل من رب سبحانه وتعالى، وده طعام طيب، لكن هو استعمل ذلك الطعام لكي يعصي الإله سبحانه وتعالى. ده بيستعمل الطعام ليتقوى على العبادة. يبقى التصرفات، يبقى المال نعمة لا يحول لنقمة، الفراغ كده نعمة لا يحول إلى نقمة. يبقى النقمة فين؟ يبقى في تصرف الإنسان، في تصرف الإنسان. لذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع اللي هو جداول يعني، اللي هي إذا كان زروع أو غير ذلك بتبقى على جداول الربيع، جداول الأنهار يعني. قال وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. ما بين حاجتين، إما هو يقرب الإنسان إلى الهلاك يلم، أو اللي هو الحبط تنتفاخ البطن من كثرة الأكل، يعني زي اللي بياكل كده يحدث له تخمة ما فيش منفذ، يقولوا الأكل مات، الأكل كتم على نفسي فيش منفذ، يبقى بياكل يأكل يأكل لغاية لما يعني لا يجد منفذا، وبالتالي ده بيؤثر على نفسي يحدث له تخمة ما فيش تصريف، فممكن يموت بذلك. مات من، قالوا مات من التخمة من كثرة الأكل، يبقى أكل مش لغاية لما شبع بس، ولكن بعد الشبع أيضا يعني ظل يأكل حتى كتم على نفسي، على نفسي حتى كتم على نفسي. قال إلا أكلة الخضرة، إلا أكلة الخضرة، يبقى دي يعني تأكل اللي هي المواشي يعني الأنعام، أكلة الخضرة يعني تأكل الكلى والعشب يعني. قال أكلت حتى إذا امتدت قاصرتها استقبلت الشمس، يبقى بتاكل كده لغاية لما الخاصرة اللي هي جانب البطن يعني امتلأت، ماذا تصنع؟ بيجي بقى تصرفها، بيجي تصريف هذا الأمر. قال استقبلت الشمس فاكترت وسلطت وبالت، استقبلت الشمس، الشمس بتعينها على مسألة الهضم، فاكترت يبقى بتعود تاني لمضغ الطعام، بتعود تاني زي ما احنا نشوف الجمل كده، يبقى الجمل بيبقى يأكل طعامه تجده كده يعني ليس قدامه أمامه طعام، لكن هو بيكتر، يبقى كأن في مخزون عنده بيخرجه، وبالتالي بيبدأ يندغه حتى يصبح ناعما. فسلطت وبالت، فكانت الخارج منها يخرج بسهولة ويصر، كل ده بيصرف عنها هذا الانتفاخ، هذا الانتفاخ. قال ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة. اللي يأخذه بحقه ويضعه في حقه، يعني من أين اكتسبته فيما أنفقت؟ اكتسبه من سبيل مشروع وأنفقه في سبيل مشروع، فنعم المعونة. يبقى ده بيعين الإنسان على طاعة ربه، زي قلنا أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان لهم فضل مال ماذا يصنعون به؟ يبقى كانوا يحجون يعتمرون يتصدقون ويجاهدون، يبقى نعم المعونة له ذلك المال. وإن أخذه بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع، يبقى أخذه بحق وضعف حق فده نعم المعونة. وإن أخذه بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع، يبقى لذلك يعني أهل الدنيا هل من مزيد، هل من مزيد، وتجد كده أهل الطاعة هل من مزيد، كل حسب وجهته، حسب الوجهة، حسب الهمة، همة ده إلى الآخرة بيبقى يعني عنده نهم في يعني هذا الأداء، ده وجهته إلى الدنيا عنده نهم في الدنيا، يبقى شرع كده ونهم، بس في طلب الدنيا طلب الحطام، لكن ده عنده جهد واجتهاد في طلب الآخرة. ولذلك هي عبارة من كانت الدنيا همه أو الآخرة همه، همك رايح فين؟ انت نظرك رايح فين؟ الوجهة رايحة فين؟ للدنيا، فعلى ذلك لا ينال منها إلا الشقاء والتعاس، طلاب الدنيا لا ينال إلا الشقاء والتعاس. لذلك حياتي الكلام يعني كلام تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، تعيس يعني صاحب المال ده اللي هي همه إلى الدنيا في تعاسة، يعني أنت بتنظر كده أنه حقق ماله، والمال ده حقق له كل ما يريد، ده وجهة نظرك، لكن هي في الحقيقة يعني المال ده بيسبب له تعاسة شديدة، أنه عبد للمال، عبد للمال، يعني وقته كله صرفه من أجل الحصول على ذلك المال. التحقيق للمال هي دي الرغبة اللي عنده أو البغية اللي عنده، الغرض اللي هو بيسعاله. فلذلك أهل الدنيا كده دايما نظروا إلى من هو يتفوق عليه في الدنيا فلا يشعر بقدر هذه النعمة التي أنعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده عنده ملايين الجنيهات، بس في ملياردير عنده أكتر بكتير قوي منه، فهو ينظر إلى نفسه أنه فقير. يعني ده معاه نقوله أنت تنظر كده معاه مليون أو أكتر من مليون، لكن ده ملياردير، يعني ده ألف مليون، مليار ألف مليون، فإيه بقى الجنيه قدام ألف جنيه؟ فبرك إيه مليون جنيه قدام ألف مليون جنيه؟ فهو يشعر بالفقر فعلا، فجعل الله عز وجل فقره بين عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حقائق، بس حقائق لازم نشوفها كده على الحقيقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت شايف أن ده يعني الواحد لو معاه مليون جنيه هنفعل ونفعل ونفعل، تحط كده قائمة طويلة من الأمور، طب هو ده ما يفعلش؟ لا، ده هو كل ما يزداد غنى كل ممكن يزداد معاه الشح كده، يزداد الشح. ليه؟ لأن هو يعني في هناك أغنى منه، مش عايز حد يسبقه في هذا الأمر، وبالتالي يشعر بالفقر الشديد مع أن هو معاه من الأموال ما تحقق لها السعادة من وجهة نظرك أساسا. لكن ده هم الدنيا كده، اللي نظره للدنيا دايما يبقى فقره بين عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن زادم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولي مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. السمن يعني ايه؟ امتلاء اللحم. ده نتيجة ايه؟ همه مصروف الى الدنيا، همه مصروف الى الدنيا. ده الشاهد من الكلام ويظهر فيهم السمن، اي اللي هو امتلاء اللحم، زي ايه؟ هو همه الاكل والشرب، همه انه يعيش في الدنيا، وبالتالي همه كله منصرف الى الاطعمة والاشربة. ينتهي من طعام فيشتهي الاخر مباشرة، وينتهي من الثاني يشتهي الثالث. عايش كده، نقول فلان ده عايش لدنيا، عايش لدنيا. يعني عايش لدنيا يعني بيشوف كده أحدث الموضات، يشوف بقى يعني ده الحذاء مثلا بكذا، يشوف أي ملبس جديد. برضك هنا مهتم بمسألة الطعام والشراب، في أكلة جديدة، في كذا، همه كله، فيظهر فيه السمن لأنه همه منصرف إلى الدنيا، إلى الطعام والشراب والملبس والنزهة وغير ذلك. فقال يظهر فيهم السمن. أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الخيرية كده تتناقص، كل يعني زمان بيأتي يبقى أقل في الخيرية من الزمان الأسبق منه. ثم أجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. يبقى لا يبالي كده، لا يبالي. قال تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، يبقى لا يبالي. يعني هو مش منشغل بأمر الآخرة، دايما قال الدنيا كده غير منشغل بأمر الآخرة، يعني ليس الآخرة همه، الدنيا دايما هي التي تكون همه. أيضا في رواية عن قيس رحمه الله قال سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطني وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقسم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. أيضا في رواية أخرى عن قيس رحمه الله قال أتيت خبابا رضي الله عنه ويبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقسم الدنيا شيئا وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قال أجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع أجرنا كاملا على الله فمنا من مات دون أن يوفى من أجره شيء كمصعب ابن عمير. يبقى دائما كان بيترحم على مصعب ابن عمير. ده معنى الكلام ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضى ولم تنقصهم الدنيا بشيء, يعني ما كانش فيه يعني ما شافوش زهرة الدنيا. دائما كان بيتكلم عن مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتل في أحد. بعد كده هتأتي بقى الغزاة والغنائم ويغنموا وحتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويوسع عليهم في الدنيا. فلذلك قال ولم تنقصهم الدنيا بشيء, ما خدوش حاجة من الدنيا. يبقى مات على حال الفقر. ومعلوم أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات على ذلك الثوب الذي كان يلبسه, يبقى إذا غطوا رجليه بدت رأسه, إذا غطوا رأسه بدت رجليه. يبقى ده كان هذه يعني حتى في الثوب, الثوب كده قصير يعني مش مغطيه حتى لما مات. فلم يأخذ من الدنيا شيء, يأخذ من الدنيا شيء. وإن أصبنا من الدنيا, يبقى دي من مال الغنيمة وكده, ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قبل ذلك إلى التراب يبقى في البنايات, وإن في البناية ده لا يؤجر عليه الإنسان, في البنايات ده يبقى لا يؤجر عليه الإنسان. فقال لنجد له موضعا إلا التراب, يعني مال زائد, يعني ما بيقعدش عليه بالمنفعة, ما بيقعدش عليه بالمنفعة. وكان بينتفع به في الدنيا لكن ليس له أجر والثواب, لأن همة الصحابة رضي الله عنهم إلى الآخرة. قال لنجد له موضعا إلا التراب. قال أيضا في الرواية الثانية أتيت خباب وابني حائطا له. ليه قال الكلام ده؟ يا ابني كده حائط بابني سور أو غير ذلك. فقال أصحابنا الذين مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد لهم موضعا إلا في التراب. يا ده ملوش أجر ولا ثواب, إما ماله بس المال دوت إيه يعني لو انتفع به حتى في الدنيا لكن ليس له أجر ولا ثواب, اللي هو بيضع فيه المباني. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جمع سعر, أصحاب السعير جمع سعر. قال مجاهد الغرور أي الشيطان, الغرور قال الشيطان. ثم ذكر رواية عن معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وجالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. يبقى افتتح الكلام بباب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تؤخذوا من ذلك الجن ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الغرور والشيطان, الغرور والشيطان, وإن الشيطان بيحاول يزين للإنسان سوء الأعمال حتى يراها حسنة. يبقى الشيطان عمله إيه؟ بيزين لك الباطل لتراه حقا, يزين لك سوء الأعمال حتى تراها حسنة وبالتالي يندفع. لما الإنسان يرى هذا الباطل هو في صورة الحق يندفع لتحقيقه, هو في حقيقه باطل. الشيطان بيلبس على الإنسان, بيزين الإنسان ذلك الأمر. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. خلي بالك لا تؤخذ من جانب الدنيا, لا تؤخذ من جانب. أحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى الدنيا كده بتوسع الإنسان, يبقى عايش في حالة من الرغد والرخاء, يشعر كده كأنه إيه؟ هذا رضا من رب سبحانه وتعالى, هذا رضا من رب سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى يعني لولا أن الله أراد عنه ما أعطاه ما أعطاه من إيه؟ من الدنيا. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. هذه إيه؟ سورة الإنسان, مفاهيم مغلوطة, هم مغلوطة. أول كده يبقى بيشعر كده بالراحة والطمأنينة, وبالتالي لولا هذه المكان التي له عند رب سبحانه وتعالى ما أعطى يعني ذلك الأمر. يشعر له مكانة عند رب سبحانه وتعالى نفعة, وهو من أهل الدنيا يعني هو مقصر في فعل الطاعات, وحتى ممكن يبقى مقصر في إخراج زكاة المال, والله تعالى يعطيه من الأموال يعني ما يعجز عن عدي. ومع ذلك ترى يعني لا يخرج زكاة ويشعر كده بالراحة والطمأنينة والفرح والسرور ويظن كده أنه له منزلة عند رب سبحانه وتعالى. لولا هذه المنزلة ما أعطى الله عز وجل ما أعطاه. فلذلك الإنسان اللي بالك لا تستدرك من جانب الدنيا، سنستدرجه من حيث لا يعلمون أملي لهم. يبقى بيأمل كده في الحياة وطول الحياة ولسه الحياة قدامه والصحة يعني قوية ومتينة، فلسه قدامه بقى هذا لا يفكر في الموت، لا يفكر، فيأتي هذا الموت بغتة. فقال عثمان، قال ابن أبان رحمه الله، قال أتيت ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وجالس عن مقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو جاء في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، لا تغتروا. يبقى نعدل المفاهيم، يعني نعدل المفاهيم، خلي بالك لا تؤخذ من ذلك الجانب. فغفر له ما تقدم من ذنبه، صغائر الذنوب ليست كبائر الذنوب، فيظن كده غفر له ما تقدم من ذنبه خلاص، هو يتوضا يحسن الوضوء ياتي المسجد يركع ركعتين هيغفر له ما تقدم من ذنبه كل الذنوب اللي فعلها، فكان ايه صفحه جديده. لا خلي بالك غفر له ما تقدم من ذنبه ده الكلام عن صغائر الذنوب. يبقى صلاه الخمس والجمعة على الجمعة، رمضان من رمضان، مكفرات لما بينهن ما اقتربت الكبائر، يبقى ده معناها الصغائر اللي تكفر، فلا تغتروا. يبقى المفهوم الخاطئ ممكن كده يظن خلاص ده انا ايه صفحة جديدة، ده صفحة جديدة، زي الانسان كده بيفعل الذنب ويستغفر، لما قال استغفر الله العظيم خلاص يبقى هيبدأ فهذا صفحة جديدة. طب قبل منك ام لم يقبل منك؟ يبقى انت طلبت المغفرة. لذلك اليمين الغموس، اليمين الغموس فيها ايه؟ استغفار والتوبة. يقول لك يعني ما فيهاش دفع مال، ده دفع المال اسهل، اسهل بكثير جدا. لما يحنث في يميني نقول له كفر كفارة يمين، ده ايسر بكثير جدا من لما اقول لك في اليمين الغموس ان الاستغفار والتوبة. فيعني هو بيشوفها ايه؟ لما اقول استغفر تبت الى الله خلاص انتهت القضية، ده تستغفر ربك سبحانه وتعالى للذنب حتى تعلم انه قد غفر لك. هنعلم؟ لا نعلم. يبقى يتطلب منك ايه؟ الجهد والاجتهاد والاستمرار والاستدامه على ذلك حتى الممات. يعني خلاص استغفار وتوبه معناه كلمتين هيقولهم كده. احنا بنظن كده يبقى كلام يقوله. طب يقول ما فيش كده كفاره؟ كان لما يدفع مال يبقى ده اساسا ايه؟ يعني هي دي التغليظ في العقوبه، تغليظ في العقوبه. لا بقول لك استغفر وتوب الى ربك سبحانه وتعالى. والله تعالى بيقبل التوبه ويغفر الذنب. ولكن كما قال سبحانه وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيتظل في طلب المغفره من ربك سبحانه وتعالى لغايه نهايه الحياه، ان لا ادري يعني لا ادري هل قبلت ام لم تقبل. يعني كان فعلا طلب غفران ذلك الذنب واستقمت على الحال، لان ساعات هو ينظر كده يبقى بيستغفر من الذنب ده، ده عنده لسه ذنوب كثيره جدا وعنده تقصير في الطاعات، يبقى هو بيفرق المساله، يبقى بيستغفر من ذنب ما. طب بقيه الذنوب ما بتشغلوش، طب التقصير لا ينشغل بذلك الامر. فلذلك انتبه، يعني انتبه. لذلك قال لا تغتروا، تقولش ده غفر له ما تقدم من ذنبي، معنى ظاهر الروايه كده يبقى كل ما سبق من ذنوبي هتغفر، يبقى دي حسنه ماحيه تمحى بها الذنوب، كلام صحيح، لكن يمحى بها صغائر الذنوب وليس كبائر الذنوب، صغائر الذنوب. لذلك قال لا تغتروا. يبقى افلا وبشر الناس؟ قال لا، فيتكلوا، يفهموا مفهوم خاطئ، يعني تفهم مفهوم خاطئ. لازم عشان كده لازم نعد المفاهيم ولازم أصحح المفاهيم ولازم أؤكد على نفسي على صحة ذلك المفهوم. يبقى قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، فيتكلوا. أخاف أن الناس يفهموا الرواية والنص ده بغير مفهوم صحيح فيتكلوا عند ذلك، فيتكلوا. قال من قال لا إله دخل الجنة، خلاص قال لا إله إلا الله، قالها مرة في حياتي، فخلاص على ذلك إيه؟ يعني بيفعل ما يفعل. وليه؟ لأن هو هيدخل الجنة، ما هو بيقول لا إله إلا الله، يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو يأخذ الرواية دي وبالتالي ذلك وينطق بالشهادتين وقال لا إله إلا الله، يبقى خلاص هو هيبقى من أهل الجنة. وبالتالي على ذلك ماذا يفعل؟ بينحرف كده عن منهج ربي سبحانه وتعالى، ويقصر في الطاعات، ويرتكب أيضا يعني المخالفات والمعاصي والآثام. وعلى ذلك لكن هي الرواية عنده كده، يبقى قال لا دخل الجنة ويقول لا إله إلا الله، يبقى قول كده مجرد من قال لا إله إلا الله. طب تعالى كده شوف اقرأ تاني، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، من قال صادقا من قلبي، يبتغي بها وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هات الروايات التانية بقى عشان تصحح المفهوم، يبقى مش هو عبارة عن كلام كده حنجري على اللسان ملوش كده واقع في حياة الإنسان، لكن كلمة لابد أن أرى واقع الكلمة دي في حياتي، في انتظام سلوكيات الإنسان، في انتظام سلوكيات الإنسان. يبقى لا إله إلا الله يتطلب منك أن تستقيم في الكلام، وأن تستقيم في الأفعال، تستقيم في السلوكيات، هي ده مقتضى ولوازم هذه الكلمة. لكن هو ده المفهوم الخاطئ، شو بيستدرج إزاي؟ هذا استدراجه، يستدرك من ذلك الجانب من خلال إيه؟ هذا المفهوم الخاطئ. وبالتالي ممكن الإنسان يستدرك من جهة الطاعات بالمفهوم الخاطئ، كما بينا في قصة الأولياء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن نحن نحتاج أن نحن نجتهد أكثر، وبالتالي كل واحد منهم أخذ القرار أنه يلتزم طاعة من الطاعات عشان يستزيد، أما أنا فأقوم ولا أفطر ولا أفطر، أما أنا فأقوم ولا أفطر، يبقى الليل كله مش هينام في مش هينام في جزء حتى، والثاني أصوم ولا أفطر، يبقى كل يوم صيام كده، كل ده مقصوده بطاعة الرب سبحانه وتعالى. والثالث لا يتزوج، مش منشغل، عشان إيه؟ الزواج في انشغالة، فعلى ذلك لا يتزوج، يعني يبقى الرغبة اللي في الزواج موجودة، لكن هيجاهد نفسه عشان يبقى وقته كله بأكمله ينقطع فيه لطاعة رب سبحانه وتعالى. فقال إيه؟ من رغب عن سنتي فليس مني، يبقى ده خروج عن حدود الشرع، عن خروج عن حدود الشرع، خرج بإيه؟ بما يظن أنها طاعة، يظن أنها طاعة. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأرقد وأتزوج النساء. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أدي السنة أهو، أدي الشرع أهو، فهيخرج كده. طب هو أما خرج بإيه؟ طب هو رأوا إزاي؟ هذا ده المفهوم. احنا أيضا مر علينا الكلام في قصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وبين له كده يعني قال إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى كان الجور ده حدث من نتيجة إيه؟ مفهومه عن الطاعة، هو عايز كده الدرجات العليا عند ربي سبحانه وتعالى، فكان يعني عمل دائم، عمل دائم بالليل والنهار، آدي بالنهار الصيام والليل القيام، فوتش لحظة، ولكن ده خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خروج حياتي مع الصورة دي جور وظلم ابتداء كده لأهلي، كما بيّن سلمان رضي الله عنه لما رأى يعني أن أم الدرداء رضي الله عنه متبذلة في ثيابها. إيه السبب؟ قالت له أن أبا الدرداء رضي الله عنه ورضاه يعني هو ليس له حاجة في الدنيا، يعني صوام قوام، النصورة الواحد يعني يغبطها ويتمناها، يتمناها، لكن يعني إيه نقول كده يعني تمهل. تعال نقيس الصورة دي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قيس أي صورة كده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصد كده ممكن الإنسان يستدرك من جهة الطاعات، نعم، ما يظن أنها طاعة واستقامة، لكن الطاعة والاستقامة فين؟ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده الاستقامة، طريق الاستقامة باتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا تغتروا، يبقى لازم أنا أعد المفاهيم، فأنا فاهم كويس أن الوضوء ده يكفر صغائر الذنوب، واخد بالي ان الصلاه دي يبقى يكفر بها صغائر الذنوب، كل ده متى اجتنب الانسان الكبائر، في قيد اساسا هو متى اجتنب الانسان الكبائر. فانا محتاج الى تصحيح المفاهيم، تصحيح عشان اعمل من خلالها. لذلك لما اقول استغفر وتوب الى ربك سبحانه وتعالى عن هذا الذنب، يبقى ادي لما هيتوب يبقى مطلوب ايه؟ يقلع عن الذنب ويحدث ايه؟ ندم، يشعر بالندم الشديد والتأسف الشديد في نفسه مع العزم الأكيد على عدم العون. فتخيل بقى الندم حسرة، يعني يتذكر ذلك الذنب يبكي الرب سبحانه وتعالى، ذكر الذنب ده خايف، ما هو ده يبقى الندم على ذلك الذنب، يبقى يخشى ان ذلك الذنب يكون سبب في هلاكه. احنا مرة علينا الكلام كيف رؤية المؤمن للذنب، رؤيته ليه؟ يبقى كأن جبل كده يخشى ان يقع عليه يهلك. المنافق بيرى الذنب ايه؟ كأنها ذبابة وقف على أنفه قال بها كذا، ايش الذبابة كده وخلاص، حاجة يعني مش بيستهين بيها. فالفرق ما بين الاثنين، فلذلك ايه؟ يبقى فعلا ما تقول محتاج الاستغفار وتوبة، يبقى هم ثقيل وأمر ثقيل، فعلا ثقيل من ناحية ايه؟ يعني على طول بيجتهد في طلب المغفرة، طلب المغفرة. لم تأتي له البراءة من النار، لم تأتي له البراءة من النفاق، لم تأتي له ان هو قبل الله عز وجل منه الدعاء، فبيحاول يجتهد لا ينسى ذلك الذنب، دائما يتذكر الذنب فبيجتهد في الطاعات، تذكر الذنب فأخذ صدقات، تذكر الذنب فصام لله، تذكر الذنب فقام الليل، تذكر الذنب فظل يذكر ربه سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ هم الندم، ندم ندم. يبقى لما انسان فاته فرصه عارف يعني الندم، او بيندم بقى في الحاله دي على هذه المعصيه. في كلمه استغفر وتوب الى ربك دي نقول اشد من مساله انك انت تكفر عن يمينك. يبقى اليمين كده المنعقده انحنس فيها فيها كفاره، خلاص الكفارات دي بيلغى بها الذنب. لكن دي بقى تستغفر ان قبل الله تعالى منك يغفر الذنب، والله تعالى يقبل، ولكن عايز إخلاص من العبد رب سبحانه وتعالى. ثم قال باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر. ثم ذكر رواية عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يواليهم الله بالة، قال لا يواليهم الله بالة. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة. قال باب ذهاب الصالحين، موت الصالحين ورحيل أيضا الصالحين. وبالتالي قال عن مرداس السمير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، كما قال خير القرون إيه؟ قرني، ثم الذين أولهم، ثم الذين أولهم. يبقى ده يبقى صلاحه كان في الزمن الأول أكثر من الزمن الثاني، والثاني أكثر من الثالث. فذهاب كل ما بيمضي كده زمن كل ما بيبقى ايه؟ بيذهب فيه الصالحون. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبض العلم بموت العلماء، يعني ازاي بيقضى؟ يبقى احنا كل ما احنا بنمضي في الزمن كده يبقى احنا بنجد ايه؟ قلة العلم. ازاي الوسائل الحديثة كلها ما كانتش موجودة عند الآخرين، فالآن أنت تستطيع أن تحصل على أي معلومة عن طريق النت مثلا وكده، وأمور ميسرة عن طريق حتى التليفون، فأنت بتجيب الحاجات دي وتقدر تحصل المعلومة. ولكن هنا العلم ينقص بموت العلماء، ينقص إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا تزعمه من الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير العلم فاضلوا واضلوا فضلوا واضلوا. لذلك قال يذهب الصالحون الاول فالاول، يبقى كل زمان بيجي هو اشر من الزمن السابق له، اشر من الزمن السابق له. قال ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر او حثالة، فلا يواليهم الله بالة، لا يرفع لهم قدرا، ليس لهم وزن عند ربنا سبحانه، لا يعبأ الله بهم، لا يعبأ الله بهم. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار القوم. طب فين الناس الصالحين الذين كانوا يقولوا ذلك؟ لا تزال طائفة أمتها حق ظاهرين إلى قيام الساعة، بس قرب قيام الساعة كده تأتي ريح طيبة تدخل في نفس كل مؤمن فتقبض روح المؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا شر القوم وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الزمن ده هيأتي الزمن اللي بعده أقل في الخيرية، أقل في الخيرية. الزمن ده أكثر شرا من الزمن السابق، والزمن اللاحق يكون أكثر شرا من ذلك الزمن الحاضر. ويبقى الأمر محتاج إلى إيه؟ انتبه وتسارع. يعني الله تعالى يقبض العلم بموت العلماء، موت العلماء، كل ما مات عالم يبقى رفع بقدر ذلك العلم. يعني احنا قلنا الكتب موجودة، المصاحف موجودة، المصاحف مزخرفة ومصاحف كده، انك انت على النت مثلا على التليفون يعني عندك مجموعة كبيرة جدا من القراء، مجموعة كبيرة جدا، وعندك المصحف بيحمل على الجهاز، مع ذلك انت حملت المصحف على الجهاز، اطلاعك قد ايه عليه؟ اطلاعك قد ايه؟ جبنا مصاحف مزخرفة اطلاعك فيها ازاي؟ وحتى الانسان لما يكون عنده المصحف، طب فين يا ترى يعني المقر الذي يعلمك كيف تقرا في كتاب ربك، يعلمك المعاني؟ فعلى ذلك نتابع هذه الوسائل المتاحه، ولكن في الحقيقه قل العلم. يبقى احنا في زمن فعلا نشاط الساعه ظهور الجهل وقله العلم، ده احنا بنراه نرى ذلك واضحا مع يعني التيسير في وسائل التعلم، تسير في وسائل التعلم. لكن ماذا نصنع؟ لا شيء. مش معنى كده السهولة واليسر في الحصول على المعلومة يبقى ايه هيسعى الناس، لا. يعني هو خلاص يقول لك انا معايا المصحف، يعني معايا المصحف هنا، ونقوله ممكن يقرأ مرة او كده، ممكن يسمع، معايا كل شيء، معايا المكتبة الشاملة، ماذا تصنع بها؟ يعني ماذا تصنع بها؟ احتاج يعني الى معلم نتعلم خلاله كيف نتعامل مع الكتاب والسنة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعلمكم. محتاج احنا دايما كده التعليم. التعليم ده ما يأتيش كده، لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي، لو اتعلم مع نفسي كده. لكن هو العلم ده بالمشافهة، العلم أصلا بالمشافهة. فإذا كده هيقبض هذا العالم، يرفع من العلم بقدر هذا العالم، حتى إذا لم يقع أرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تابع ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.